في فقرائهم. والفقراء هم أحد الأصناف الثمانية الذين قال الله فيهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فيكون في ذلك في هذا الحديث رد لقول من يقول إنه لا بد أن تصرف الزكاة على الأصناف الثمانية كلها، وقول من يقول لا بد أن تصرف على الأصناف الثمانية كلها وألا يقل العدد في كل صنف عن 3 رجال، وعلى هذا اضرب 3 × 8 ب24. فإذا كان عندك 1000 ريال فزكاته 25 ريالا، تعطي الفقراء 3 على ريال ريال ولا لا؟ على ريال ريال 3 × 8 ب24 يبقى ريال، نشوف عاد من نعطيه. وتعطي المساكين على ريال، وتعطي العاملين عليها على ريال، وتعطي المجاهدين في سبيل الله على ريال، 3 من المجاهدين، وعلى هذا فقس. والصحيح أنه يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد، وأن المراد بالآية بيان المستحقين لا وجوب التوزيع على الجميع. طيب، فيه أيضا في هذا الحديث دليل على بعث الدعاة إلى الله عز وجل. ها؟ بعث معاذ لمن؟ ها؟ ذكرناها. طيب، وهل هو على سبيل الوجوب؟ ها؟ نعم، لكنه وجوب كفائي. إنما يجب على ولاة أمور المسلمين أن يبعثوا الدعاة إلى دين الإسلام. لا يقولوا من جاءنا دعونا، يجب أن نبثوا الدعوة للإسلام. وإذا نظرنا إلى حالنا نحن المسلمين اليوم وجدنا أن عندنا تقصيرا عظيما، وأن النصارى على باطلهم أقوى منا في الدعوة إلى الضلال. هم يدعون إلى الضلال وإلى دين منسوخ وإلى دين محرف، ومع ذلك يبذلون النفس والنفيس في تنصير الناس، يذهبون يقطعون الفيافي والمفاوز والمخاطر لأجل الدعوة إلى هذا الدين الذي هم عليه، ويبذلون أموال كثيرة في بناء المستشفيات والمدارس وتحصيل الكسوة والنفقة، مع أن الواجب كل الواجب في هذا الواجب في هذا الأمر أن يقوم به من المسلمون. ودين الإسلام دين الفطرة مقبول، أي إنسان تعرض عليه دين الإسلام عرضا صحيحا سليما فإنه سوف يقبل. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومعلوم أن ما يوافق الفطرة فهو مقبول. ولذلك الإنسان يقبل أن يهرب من عدوه وأن يقبل على صديقه، وهذا أمر فطري ما نحتاج إلى درس ولا تعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، السؤال بعدها. ها؟ وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. أبو بكر الصديق هو الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه يبعث الناس إلى أخذ الزكاة، فبعث أنس بن مالك إلى البحرين، إلى البحرين وهي منطقة معروفة وليست هي الجزيرة المشهورة هذه، الأحساء وما جورها كلها تسمى البحرين، وقاعدتها هجر وهي كثيرة التمر، ولهذا يضرب بها المثل فيقال كمستبضع التمر إلى هجر. نعم، فبعثه رضي الله عنه وكتب له هذا الكتاب. هذه فريضة الصدقة، هذه المشار إليه ما كتب، يعني الصحيفة المكتوبة. وقوله فريضة الصدقة أي مفروضتها التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وهذا يدل على أن الحديث مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع، لأنه قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وقوله والتي أمر الله بها رسوله فيه أن هذه نعم أن هذه الفريضة بأمر الله عز وجل، ولهذا قال والتي أمر الله بها رسوله. والواو هنا عطف، وهو من باب عطف الصفات، لأن الشيء واحد هنا، لكن هو مفروض بفرض الرسول ومأمور به بأمر الله. وعطف الصفات تقع كثيرا، والأصل في العطف أن يكون عطف أعيان، ولكنه إذا علم أن الأعيان لم تتعدد حمل على أنه عطف صفات. فإذا قلت ما تقول في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، عطف صفات، ما الدليل على أنه ليس عطف أعيان؟ لأن الله واحد، الموصوف واحد، فيكون هذا العطف عطف صفات لا عطف أعيان. يقول والتي أمر الله بها رسوله، رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا مأمور، فهو ليس مستقلا بالأمر، بل الله هو الذي يأمره. يقول رحمه رضي الله عنه في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم. في كل جار ومجرور خبر مقدم، والغنم مبتدا مؤخر، يعني الغنم في كل 24 من الإبل فما دونها، فيها الغنم يعني وليس فيها إبل. فأربع وعشرون من الإبل ما لا يمكن أن تجب فيها صدقة من الإبل. لماذا؟ لأنها لا تتحمل أن يدفع منها شيء من الإبل، فجعل فيها الغنم. طيب في 24 فما دونها الغنم، لكن كيف توزع؟ قال في كل 5 شاة. ففي 5 الأولى شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15، وفي 20، وفي 24 4 شية كذا. إذن ما بين الفرضين تابع لما قبله، تابع لما قبله. فال6 وال7 وال8 وال9 تابعة لـ5، يكون فيها شات. وال11 وال12 وال13 وال14 تابعة للـ10 ففيها شاتان. وال16 وال17 وال18 وال19 تابعة لـ15 ففيها 3 شياه. وال21 والـ22 والـ23 والـ24 والـ24 تابعة للـ20 ففيها 4 شياه. تمام. طيب، لكن ما نوع هذه الشاة؟ هذه الشاة تكون من جنس الإبل، إن كانت طيبة فطيبة، وإن كانت رديئة فرديئة، وإن كانت وسطا فوسطا، لأن الواجب من جنس ما وجب فيه. ولكن لو فرض أن في الإبل طيب ورديء فإنه لا يمكن أن نأخذ من الطيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، فقال إياك وكرائم أموالهم، كذا يا حسين. طيب، إذن في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت مخاض أنثى، كيف قال أنثى مع أنه قال بنت؟ من باب التأكيد، من باب التأكيد. ولا معلوم أن قوله بنت يغني عنه، لكن هذا من باب التوكيد. وقول بنت مخاض معناه التي أمها ماخض، والماخض هي الحامل أو ما كانت متهيئة للحمل. قال العلماء وهي البكرة التي تم لها سنة، فبنت المخاض هي البكرة التي تم لها سنة. فإذا كان عند الإنسان 25 من الإبل وجب عليه بكرة، كم عمرها؟ سنة. 26 27 29 30 31 32 33 34 35 كلها فيها بنت مخاض، يعني بكرة تم لها سنة. يقول في 36 وفي 36 نعم، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. إن لم تكن، تكن هنا تامة وليست ناقصة، أي فإن لم توجد. لو قلت لي لماذا لا نجعلها ناقصة والخبر محذوف والتقدير فإن لم تكن موجودة، نعم نقول هذا ممكن من حيث الإعراب، لكن لا حاجة إلى أن نقدر موجودة مع أن تكن جاءت في اللغة العربية بمعنى توجد، يعني جاءت تامة في اللغة العربية لا تحتاج إلى خبر. وإذا دار الأمر بين الحذف وعدم الحذف في الكلام فعدم الحذف أولى، فحينئذ نقول تكن هنا تامة بمعنى توجد. فابن لبون ذكر، ابن لبون جمل تم له سنتان، وسمي ابن لبون لأن الغالب أن أمه قد وضعت وصارت ذات لبن، فلهذا يسمى ابن لبون. وقوله ذكر توكيد، توكيد وليس نعم. يقول فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. 35 إلى 45 فيها 36، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون أنثى، يعني بكرة تم لها سنتان. طيب لماذا نقول في 36 ابن لبون ذكر له سنتان، وهنا نقول بنت لبون لها سنتان؟ نعم نقول لأن الأول فيه نقص وهو الذكورة، والذكورة في الحيوان كمال ولا نقص؟ هنا نقص، ولهذا إذا صار بعض الناس ما في فائدة قال أنا أكد على ثور، يعني ما في فائدة، ما في فائدة. لكن هذا ولذا شف الآن ابن اللبون في مكان إيش؟ بنت مخاض دون منه بسنة، لكن لنقصه عنها جبر بماذا؟ بسنة. طيب يقول ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. من 45 من 46 إلى 60 فيها حقة طروقة الجمل. حقة بالكسر، ويقال في الذكر حق، وهو الذي تم له 3 سنوات، ثلاث سنوات. وسمي بذلك حق وحقة لأنها استحقت أن ترحل ويحمل عليها، وبالنسبة للأنثى لأنها استحقت أن تتحمل الجمل، ولهذا قال طروقة الجمل فعولة بمعنى مفعولة، أي يطرقها الجمل لو أرادها، وما دون ذلك فهي صغيرة ما تتحمل الجمل، يعني لو أراد الجمل أن ينزو عليها أمكن. فمن 46 إلى 60 فيها حقة، وهي بكرة تم لها ثلاث سنوات، وسميت بذلك لأنها تستحق أن تركب ويعمل عليها وأن وتستحق الجمل. نعم، ترى الأسئلة الآن أنتم اللي تغطوها، يعني ما في أسئلة عندكم الآن. ها، بالنسبة للتعليم اللي عدم ذكر الصيام والحج، نعم، إنه يعني لأنه ما أتى وقته. نعم، طيب لو يقول قائل إن الزكاة أيضا ما أي نعم نعم، هذا التعليل يكون يعني نعم، هذا التعليل يكون عليلا، لكن يمكن نلقاه إن شاء الله علاج. سؤال الأخ أحمد يقول ترد علينا الزكاة، هذه نقول الزكاة تجب من حين ما يسلم من الإنسان، لأنه يشرع في الحول من يوم يسلم، يشرع في الحول من حين يسلم، صحيح ما يجب تمام الحول شرط، لكن من يوم يسلم الإنسان تبدأ الزكاة عليه، يبدأ بالحول. ما يخالف، ما يخالف، خلينا يكون مستعدين انه الان عرفوا ان اموالهم واجب فيها زكاة الان، وتمام الحول شرط، شرط لوجوب الدفع، واما وجوب الزكاة فهو من يوم يتم النصاب ومن يوم يسلم اذا كان كافر يبدا. نعم، هو الزروع ان كان عندهم زروع من حين ما تنبت. نعم، ها؟ لو تلف النصاب بعد الحول ينظر في هذا الشيء، يأتينا إن شاء الله في باب الحبوب والثمار التفصيل في ذلك، وأن إذا كان بتفريط منه فلا شيء عليه، فعليه الزكاة، وإذا كان بغير تفريط فلا شيء عليه. فإذا كان أخر الزكاة عن وقت دفعها، أو مثل عرض الزرع للمطر الذي يفسده أو ما أشبه ذلك، فعليه أن يؤدي الزكاة. نعم، ما نقول يا شيخ إن المدين، إن المدين عليه زكاة لأن الرسول ما استثناه، إلا هم قلنا الدليل العموم، معنى العموم يعني ما فيه استثناء هنا. ها؟ نعم شيخ، نحن قلنا حديث فإن لم تكن تبن لابون ذكر. نعم، يعني هذا التعويض نقيس على باقي الأمثلة، سيأتينا إن شاء الله في آخر الحديث القاعدة في ذلك. نعم، تأخذ من أبنائها تغذي فقراء، يعني ما وجه ترجيح من السياق أنه للجنس؟ وجه ترجيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يأتي بـ بـ بما عند أهل اليمن، يأتي بما أخذه منهم ويأتي به إلى المدينة يوزع في فقراء المدينة. هنا نعم، نعم. وجوب الزكاة مطلقة في الديون. إيش؟ وجوب الزكاة مطلقة في الديون. لا لا، ما هو في الديون، كان على المدينين. ترى ما بعد تكلمنا على الزكاة في الدين، كلامنا على الزكاة على المدين. إذا كان عنده نصاب زكويا وهو مدين، نعم، تجب عليه الزكاة. نعم، تجب الزكاة على في المال اللي بيده. هنا، هنا. الحديث اللي روي عن عثمان لو قال هذا شهر الزكاة. نعم، هنا من كان على دين فليجزي. هذا ما يمنع ما قلنا، لأن سبق الزكاة، سبق الدين واجب، سبق الدين واجب، وإذا وجب شيئاً أحدهما أسبق قدم الأسبق. لكن هذا رجل مدين ولهم ما بعد حل الدين، مثلا ما حل الدين. سابق. إيه لأنه قال فمن كان دين فليؤده، لو كان الدين مؤجل ما قال فليؤده. نعم. ذكرنا جواز إعطاء صنف واحد من أول الفقراء. نعم. ويقال أن ذلك الأغلب يعني ذكر في الحديث الأغلبية. ما يمكن نقول في الأغلبية، لأنه ما نحمل على خلاف ظاهره إلا بدليل. وحديث قبيصة، حديث قبيصة اللي سيأتينا إن شاء الله تعالى، قبيصة بن مخارق الهلالي، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.